لا يحسن ما لا يحسن الابتزار في الإحرام، هل له يعني أن يلبس السروال؟ كيف يلبس؟ بعض الناس لا يحسن يبدو عورته، وإذا يأخذ إزار واسع، أما يأخذ إزار ما قصير ما ينفع، يعني يلف مرتين وثلاث على جسمه، على جسم. إلا إذا كان بعيد لازم يخاطر من جديد، فهو يصل واحد بواحد.